السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ونحن مع سورة والذاريات المكية، فهي بنا نصغي مستمعين تلاوة الآيات الأولى منها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبر إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اذكروا ما علمتم أن الصور المكية التي نزلت بمكة المباركة هي تعالج العقيدة لتصحيحها، إذ العقيدة الصحيحة صاحبها حي كامل الحياة، يسمع يبصر يعطي ياخذ يذهب يجيء لكمال حياته، وفاقدها ميت لا يؤمر بصلاة ولا بجهاد ولا رباط، ميت. فلما وجدت العقيدة السليمة الصحيحة أخذ الله تعالى يشرع ويفرض لعباد المؤمنين هذه العبادات الواسعة الكاملة. وعلمنا أن أعظم أركان العقيدة وأهمها التوحيد والنبوة والبعث الآخر. التوحيد وهو أنه لا إله إلا الله، إثبات النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. البحث الآخر في الحياة الثانية بعد هذه وما يجري فيها ويتم من الحساب والجزاء، هذه الأركان الثلاثة، مع أن أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. واسمعوا فاتحة هذه السورة بالأقسام الآتية: أولا يحلف تعالى فيقول والذاريات ذروا، ولله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته، لا يعترض على الله، ولكن الذي يعترض عليه هو الإنسان عبد الله، فلا يحل له أن يحلف بغير الله. أما الله تعالى يحلف بما شاء من مخلوقاته، وهنا يحلف بالذاريات. فما هي الذاريات؟ الرياح تدعو التراب والغبار، هذه الرياح من يوجدها؟ آباؤنا أم أجدادنا؟ من يوزع شرقا وغربا؟ لا بد لها من خالق، لا بد لها من مدبر، ألا هو الله الذي علب بها. فهو يلفت النظر إلى هذه الآيات ليزداد إيمان المؤمنين ويقوى معتقدهم ويصل إلى مستوى اليقين والذاريات ذروة. فالحاملات وقرا ما يدري تحمل الوقر الثقل، السحب تحمل ملايط الأطنان من المياه، من جعلها تحمل هذا الماء؟ من وقرها ووقرها؟ من حمل على هذا؟ اللات أو العزى يا مشركي مكة، لا، إنما هو الله فقط. فقولوا ذن لا إله إلا الله. فالحاملات وقرا كالجاريات يسرا، فهذه السفن على سطح الماء تحمل السلع والبضائع وتنقل الركاب من مكان إلى مكان، ميسرة مسهلة. من فعل هذا؟ من أوجد الماء؟ من أوجد البحر؟ من أوجد الأخشاب للسفينة؟ من هيئ لها؟ الفاعل هو الله. فهو يلفت النظر إلى مخلوقاته ليعظم في قلوب عباده ألوهيته وربوبيته. والجاري فالجارية يسرى. فالمقسمات أما ما هي المقسمات؟ الملائكة المكلفون بهذا، أعطي هذا وامنع هذا، أعطي هذا وامنع هذا، تقسيم الأرزاق من يقوم به؟ ملائكة. فالمقسمات أمرا، هذه هي أيمان الله التي حلف بها، كاليمين والذارية ذروا، فالحاملة وقرا، فالجارة يسرا، فالمقسمات أمرا. الجواب جواب القسم الذي من أجله حلف، إنما توعدون لآت، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. من أجل قوله تعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، حلف بأربع أيمان، حتى العقلاء إذا سمعوا يمين الله وحلفوا على الشيء تطمئن نفوسهم ويصدقون ويقولون آمنا بالله. وهذه سنة الله في الخلق. الآن الكفار يحلفون، إذا الإنسان إذا ألقي إليه خبر عظيم ما يصدق، يحتاج إلى من يحلف له أو يأتي بالشواهد ودل على ذلك. والله من باب إرحام عبيده وإنجائهم يحلف لهم، وهو الرحمن الرحيم. حلف على ماذا بهذه الأيمان؟ إنما توعدون به، وهو الحياة بعد الموت. والله لا وعد صادق، والله لا بد من الحياة بعد هذه. عن هذا أقسم، إنما توعدون به من أنكم تموتون وتحيون وتبعثون لساحة فصل القضاء للحساب والجزاء، والله لصدق. ثانيا، وإن الدين أي الجزاء لواقع، فأصحاب الإيمان والعمل الصالح جزاؤهم الجنة دار النعيم، أصحاب الشرك والفسق والفجور مصيرهم وعيدهم جهنم وبئس المصير. إنما توعدون به في كتابنا على لساننا، على لسان رسولنا، واقع صادق. والدين لا بد لديه والجزاء واقع. ومعنى يجب أن نؤمن بأننا نبعث أحياء ونحاسب على عملنا في هذه الدنيا ونجزى به. فمن كان مؤمنا صالحا أدخله الله عالم السعادة وأسكنه الجنة دار الأبرار، ومن كان عمله سيئا فاسدا أدخله النار والعياذ بالله تعالى دار الفجار. هذه العقيدة عقيدة الإيمان بالبعث الآخر والحياة الثانية. ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك، هذا يمين آخر. والسماء الله يحلو بالسماء، السابعة ذات الكمال والجمال. وانظر إلى السماء الدنيا وانظر إلى الكواكب وتلك الطرق فيها وصار الحبك الحقيقي. والسماء ذات الحبك يحتف على ماذا؟ إنكم لفي قول مختلف، يحلف لأهل مكة، والآية تنزل في مكة والرسول في مكة صلى الله عليه وسلم والكافرون بها، يحلف لهم بالسماء ذات النظام العظيم العجيب على ماذا؟ إنكم لفي قول مختلف. القول المختلف، محمد شاعر، هذا يقول ساحر، هذا يقول أساطير الأولين، هذا يقول كذا، ويتفددون بها في بيوتهم وأزقتهم. قول ما استطاعوا أن يتفقوا، فقالوا شاعر واتفقوا يبطل، ساحر ما اتفقوا، وهكذا. إنكم لفي قول مختلف ما هو متفق فيه. هذا القول عرفناه، قولهم محمد ساحر شاعر كذاب، كلام أساطير الأولين، حتى لا يؤمنوا إيمانا يلزمهم بإقام الصلاة وعبادة الله عز وجل، ويتخلون عن الشرك والأوثان والأصنام التي ألهوا وعبدوها، فمن هذا هم يعاندون ويكابرون. ومن رحمة الله تعالى بهم أنه يحلف لهم وهم يعرفون قيمة الحلف، يحلف لهم ليؤمنوا ليصدقوا، والحمد لله قد أمن من آمن أكثر ممن كفر وكذب. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يؤفك فيه من يؤفك عنه من أفك، معنى يؤفك يصرف عنه من صرف بالقضاء والقدر. إنكم لفي قول مختلف، هذا يقول النبي شاعر، وهذا يقول ساحر، هذا يقول كذاب، هذا يقول كذا، يكذبون بالبعث الآخر والدار الآخر والجزاء فيها وينفون ذلك، يكذبون بتوحيد الله ولا يصدقون به فيعبدون الأصنام حول الكعبة. هذا القول المختلف يؤفك عنه من أفك، من هو الذي يؤفك عنه ويصرف عنه؟ الذي كتب الله في كتاب المقادير أنه كافر والعياذ بالله. هذا القول المختلف اختلافهم في ألوهية الله وعبودته، اختلافهم في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلافهم في القرآن الكريم ونزوله. من الذي يوفق عن الإيمان ويصرف عنه؟ من صرف في كتاب المقادير، لأن الله تعالى قبل أن يخلق الخلق كلهم كتب في كتاب كل المخلوقات، وكتب أهل النار ولهم أعمالهم فيها، وأهل الجنة ولهم أعمالهم فيها، فالذي يعمل بأعمال أهل النار حتى يكونها، والله لقد سبق أن كتب الله ذلك عليه، والذي يعمل بأعمال أهل الجنة ويدخلها، والله لقد سبق أن كتب الله أنه سيعمل العمل الصالح ويدخل الجنة. ولا تقل كيف إذن يعذبهم أو يرحمهم، إنه بعث إليك رسوله وأنزل عليه كتابه ووهب عقلك الكامل التام وأنت تعي وتفهم، وبين لك طريق الهدى وطريق الضلال، وأنت حر مختار، فلما اخترت طريق الجنة دخلتها، اخترت طريق النار دخلتها باختيارك، ما أكرهك الله على شيء. مرة ثانية لما كتب في كتاب المقادير أبو بكر الصديق من أهل الجنة، فلما بعث الله الخلق ونبأ وأحياهم وأوجدهم أبو بكر الصديق ما إن سمع دعوة الحق حتى استجاب له، وهو يلام ويعاتب ويسب ويشتم، بل ويضرب ضربه حتى كاد يقتلونه. واختار الإيمان والإسلام واتباع محمد صلى الله عليه وسلم باختياره. أبو جهل مثلا مكتوب في كتاب المقادير أنه من أهل النار، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمل أبو بكر وقف هو إلى جنب الخصوم يناديهم ويساعدهم ويحارب رسول الله ودعوته على علم منه. إذن باختياره ما هو بإلزامه. فأحببت أن يفهم المستمعون والمستمعات من كتب الله شقاوته سيشقى، ومن كتب سعادته سيسعد، وأن الشقاوة متوقفة على الشرك والكفر والذنوب والآثام، لولاها لما كان، وأن السعادة متوقفة على الإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الفسق والفجور، ولولا ذلك لما كانت. هذا نظام الله عز وجل في خلقه. وهو يقول تعالى يوفك عنه من أوفك في كتاب المقادير، يوفك يصرف عنه من صرف في كتاب المقادير، والذي ما صرف كأبي بكر وعمر أسلموا وآمنوا مثلا بأول دعوة. ثم قال تعالى قتل الخراصون الكذابون الدجالون الآفكون لعنهم الله لعنهم الله لعنهم الله. لعن الله من الكذابين وإلى لا؟ كيف يكون الرسول يكذب عليه والله لعن الكذابين؟ كيف تقول الرسول كذاب ويكذب؟ قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون، فما في الشهوات حب الدنيا والهوى والجهل غافلون فيه ساهون، ما يفكرون ولا يفهمون ولا يعقلون، وإلا كيف يعمون ويخرجون عن الإسلام ويحاربونه. لعن الله الخراصين الكذابين الذين هم في غمرة، غمر من الباطل والشر والفسق والفجور، ظلام عظيم ظلام لا حد له ساهون، فلهذا ما فكروا في القضية أبدا، والله لو فكروا بعد ساعة فقط لعرف هذا محمد من بعثه، بعثه الله، ما قال بعثني فلان فلان، هذا القرآن ينزل عليه، كيف لا يكون رسول الله؟ لكن غمرت الشهوات والأطماع والدنيا والعادات الباطلة غمرتهم، فلهذا ما فهموا ساهون، هؤلاء الكذابون خراصون. لعنهم الله بقوله قتل الخراصون، قتل بمعنى لعن، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين، متى يوم الدين هذا؟ سمعت محمد ما يقول، قول ستنتهي هذه الحياة ويجي حياة أخرى ويجزي الله فيه الناس على أعمالهم، متى هذا يوم الدين؟ يسألون سؤال ماذا تعجب، سؤال استنكار، سؤال تكذيب، سؤال كبر، أبوا أن يؤمنوا بأن البعث حق والدار الآخرة لا بد منها. يسألون أيان يوم الدين، كيف يكون هذا الدين وهذا الجزاء والحساب؟ سمعتم، والآن ملايين البشر، بلايين البشر هذه عقيدتهم وهذه نظريتهم، لا يؤمنون بالدار الآخرة ولا بالجزاء فيها على العمل في الدنيا، وهذا شأن كل كافر ملحد ومشرك. قتل الخراصون الذين في غمرة ساهون، غمرتهم شهواتهم وأطماعهم ودنياهم وأكاذيبهم وأباطيلهم، مغمورون فيها ما رأوا البصير بأبصارهم. يسألون أيان يوم الدين، يوم الدين يوم الجزاء، وهو يوم القيامة، هو البعث الآخر، الجزاء فيه على العمل في هذه الدار ما ننسى هذه الحقيقة دائما نقررها. لو سئلت من الصرافي أو يهودي أو مسوسي مثلوا في خلق هذه الحياة، أجيب الجواب أن يبتر الله فيها ويشكر، وهي العبادة. ما سر الحياة الثانية لما يوجدها بعد أن يفني هذه؟ الجواب من أجل أن يجزي أهل العمل فيها، إن كان العمل صالحا فبدار السلام، وإن كان العمل فاسدا فبدار البوار. والله لك ما تسمعون، ويجب أن تعتقد هذا يا عبد الله. لما خلقنا الله؟ لنعبد. خلقنا لذكره وشكره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا كلامه. الدهر الآخر لماذا؟ لنزرع السهم ونحرد، لنجاهد ونقاتل؟ لا، فقط للجزاء. أصحاب الأعمال الصالحة أرواحهم زكية طاهرة يدخلهم الجنة، أصحاب الكفر والشرك والفسق أرواحهم منتنة خبيثة مدسات يدخلهم جهنم، تنتهي الحياة، يبقى أهل الجنة فيها أبدا مليارات السنين، أهل النار كذلك، لا موت ولا حياة ولا كبار ولا صغار. يسألون أيان يوم الدين، سؤال استهزاء وتكذيب وباطل والعياذ بالله. إذن يومهم على النار يفتنون، اليوم الذي يكونون في جهنم يقال ما هذا وجوز سؤالكم، هذا هو الجواب. يومهم على النار يفتنون يقال ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هؤلاء المكذبون بالبعث الآخر بالدار الآخرة، هؤلاء أيان يوم الدين متى وكيف يكون؟ يوم يلقون في جهنم وتأكلهم يقال هذا الذي كنتم به تسألون أو به تكذبون. هكذا يقول تعالى، ويوم يومهم أن ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلونه وتطالبون به ليتم في الدنيا قبل الآخرة. ومع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء، حيث أقسم تعالى على ذلك. من أول هداية هذه الآيات التي تدارسناها بفضل الله، من أول هداياتها تقرير عقيدة البعث والجزاء، إذ حلف الله على ذلك بأربعة أيمان، لا بد من البعث الآخر، لا بد من الجزاء على العمل في هذه الدنيا، أربعة أيمان. نعم. ثانيا تقرير عقيدة القضاء والقدر في قوله يؤفك عنه من أفك. من هداية هذه الآيات تقرير عقيدة البعث، عقيدة القضاء والقدر. عرفتم القضاء الحكم، والقدر ما قدره الله يكون كما قدره، قضاء حكم قدر بكل ما يمكن، يقدر طول الإنسان، عمره، غناه، شقاء، سعادته، كل ذلك مقدر مكتوب. دلت عليه هذه الآية لما قال تعالى يؤفك عنه ويصرف عن الإيمان بيوم القيامة من أوفك في كتاب المقادير. وقد بينت لكم أن الإنسان قبل أن يخلقه الله وقبل أن يخلق الدنيا عرف الله وكتب اسمه وعمله وسعادته وشقاه، لما يخرج إلى الدنيا ويأتي في وقتها ما كتب له يتم كما هو، يبقى لما يعذبه وهو يدخله الجنة؟ الجواب لأنه طلب منه أن يعمل كذا ويعتقد كذا وكذا، فإن استجاب باختياره رحمه وأدخله الجنة، فإن رفض ذلك وآثر الشرك والكفر وما يغضب الله أدخله النار. نعم. ثالثا لعن الله الخراصين الذين يقولون بالخرص والكذب ويسألون استهزاء وسخرية لا طلبا للعلم والمعرفة للعمل. وآخر هداية الآيات ماذا؟ لعن الله عز وجل الخراصين، ومن لعنه الله والله لا يسعد، من لعنه الله والله لا يسعد، لا بد من الشقاء الأبدي. من هؤلاء الذين لعنهم الله؟ الكذابون، الفتانون، المبطلون، الذين يحرفون شرع الله ودينه على الناس ليضلوا كما هم ضالون، والعياذ بالله. ذكر الشيخ في النهر عند هذه الآية قوله هنا، ذكر القرطبي موعظة عجبا، وهي أن رجلا يقال له الصبير بلغ عمر عنه أنه يسأل عن تفسير مشكل القرآن، فقال اللهم أمكنني منه. فدخل الرجل على عمر يوما وهو لابس ثيابا وعمامة وعمر يقرأ القرآن، فلما فرغ قام إليه الرجل وقال يا أمير المؤمنين ما الذاريات ذروة؟ فقام عمر فحسر عن ذراعيه وجعل يجلده، ثم قال ألبسوه ثيابه واجعلوه على قتب وأبلغوا به أهله، ثم ليقم خطيبا فليقل إن صبيرا طلب العلم فأخطأ فلم يزل وضيعا في قومه بعد أن كان سيدا فهيما. هذه القصة أن رجلا يتعالى ويتطاول ويقول ما الذاريات هذه، فبلغ ذلك عمر فجيء به إليه فجأة فسأل عن الذاريات ما الذاريات، فما كان من عمر إلا أن رفع ثيابه وجلده وأركب على القريب إلى أهلك، وكان خطيبا ومنع أن يخطب الناس. وفائدة هذا إنك فهمت ما معنى أهل أحمد الله، أقول فهمت ما فهمت، لا تتطاول، لا تنفي، لا تكذب الله، لا تقول لماذا هذا، تتعجب. الله أقسم بالذاريات، الذاريات الرياح، فهمت أو لم تفهم ما هو شأنك أنت، لكن الذي يتعجب أو يحاول أن يصرف الناس عن الحق يستحق هذا الضرب والجلد. جلده عمر وطال وضع سبيل أهله. قال وأخرى وهو أن ابن الكواء سأل عليا رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين ما الذاريات؟ قال ويلك سل تفقها ولا تسأل تعنتا. ابن الكواء آخر من هذا النوع، جاء علي قال ما الذاريات علي، فأدبه علي أيضا. نعم.